احنا جايين من بلاد بعيده يا شيخ الله يكرمك، بدنا نحج يعني فرصه ان نحج يعني انت جئت سائقا جئت سائق ما جئت للحج. نعم. اي نعم. وليس معك تصريح، فلا حج الا بتصريح. نعم. اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. نعم. اي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا حجيت عده مرات. الله يتقبل. وهذا خطاج تدخل بها على اخي ايضا. اي نعم اذا اردت. نعم انت يعني تحرم بالعمره عن اخيك، تقول لبيك عمره عن اخي متمتعا بها الى الحج، واذا جاء وقت الحج لبيك حجا عن اخي، وتفعل كما يفعل الحج. نعم. الاخ من نيجيريا هنا بيقول لحضرتك انه عندي في نيجيريا، هل عليها زكاه ولا على الدخل اللي بيجي من السيارة؟ اي نعم، السياره اللي للاجره لا زكاه عليها، لكن الاجره التي يحصلها إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا مستقرة في ملكه فعليه زكاة. إنما مش افرض هو بيصرف منها، بيصرف منها إذا كان يصرف منها أو صرفها كلها وما حال عليها الحول فلا زكاة عليه. في الاثنين يعني القيمة ولا الدخل. أي نعم. الشيخ عنده سلاسة الريح. ها؟ سلاسة الريح. يعني أين عنده استطلاق الريح؟ أي نعم، فيتوضأ إذا دخل الوقت، يتوضأ إذا أراد الطواف، ثم إذا خرج منه شيء لا يضره حتى ينتهي. أي نعم. الشيخ أنا كنت دخلت العمرة في رمضان. نعم. كان يذكر دخول العمرة وحجة في رمضان 2008. أي. جيت هنا المدينة ومشيت عمت عمرة. أي. كان يذكر دخول العمرة ثانية الحجة ولا كيف نيتي كيف تنمي؟ هذا شيء مضى ولا الآن؟ الحجة خطرة واحدة المرة الأولى. المرة الأولى خلاص انتهت. أي. وفدت عمرة في 2008. الحمد لله. الله يتقبل. الله يتقبل. الآن يعني ماذا تريد؟ تريد أن تحرم بالحج مفردا؟ ها؟ إذا تريد أن تحرم بالحج مفردا تبقى على إحرامك حتى يوم العيد. إذا تريد أن يعني تأخذ عمرة من تحرم بالعمرة من أبي علي متمتع بها إلى الحج فهو الأفضل. وعليك فدية. هل ضروري أن الصلي يكون هو كمان متحلل؟ لا لا مش لازم. لا لا ممكن يكون محرم مثلك ويقصر لك، لكن لازم تعمم الرأس بالتقصير ولا تحلق ولا تحلق اللحية. اي يعني تحلق الشارب تقص الشارب وتوفر اللحية. في واحد يعني من الغباوة والجهل قال والله انا تحللت من النسك، تحللت من العمرة بس نسيت احلق لحيتي. قال نسيت احلق لحيتي، ظن انه مذنب. شوف البلوى لما تعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. صبر الله يرضى. لا تغرقوني بالأسئلة. لما تحلل أقص شعري وأقص لحيتي كمان. لا لحيتك قصدي شنبي. أي هذا البلوى شنبك قصه. لكن ممكن ما أقصه. ما تقصه خالفت لازم أقصه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جزوا الشوارب. جزوا الشوارب. أحفوا الشوارب. وأرخوا اللحى. يعني وفروا اللحى. بارك الله فيك. صبر الله يرضى عليكم. يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه. يقول شخص تمتع بالعمرة وبعد التحلل مباشرة سافر إلى جدة لشراء إيش؟ هدايا العائلة، ثم رجع قبل الحج بيوم، ماذا عليه فعله؟ هل عليه هدي أم لا؟ لا، هذا متمتع يعني. على كل حال الأولى، لأنه ما الآن اتصلت جدة بمكة في البناء، ما بينهم مسافة قصر، فالأحوط أن يلتزم الهدي ويكون متمتعا. يحرم إذا رجع، يحرم من جدة إذا رجع بنية الحج، أو رجع ودخل بلا إحرام يحرم من المكان الذي هو فيه للحج. نسأل الله سبحانه وتعالى، أو يقول

اي نعم ولا يقتدى به، انما الذي يقتدى به الامام اذا انقطع. انا ما التفت على كل حال نخبرها ونقنعها ان الذي يقتدى به الامام وليس المبلغ.